عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل. الجملة الأولى تتعلق بأمره عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق في الوضوء، وهذه الجملة تتعلق بطهارة الحدث. والجملة الثانية أمره صلوات الله وسلامه عليه بالوتر في الاستجمار، وهذه تتعلق بطهارة الخبث. والجملة الثالثة أمره عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم، وهي تتعلق بطهارة الخبث عند الشك. فهذه ثلاث جمل كلها متعلقة بالطهارة، ناسب أن يذكر المصنف ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد حديثها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، أي إذا أراد الوضوء، كقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. وكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، قوله فليجعل في أنفه ماء المراد بهذا الجعل أن يستنشق بمنخريه كما في الرواية الثانية في الصحيح. والاستنشاق هو جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، يقال استنشق الهواء إذا جذبه إلى أعلى الخياشيم بالنفس. وقوله فليستنشق بمنخري، استدل به العلماء رحمهم الله على وجوب الاستنشاق، وهي مسألة خلافية، وللعلماء فيها قولان مشهوران. جمهور العلماء على عدم وجوب الاستنشاق، وذهب بعض أهل الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول الظاهرية رحمة الله على الجميع أن الاستنشاق واجب. واستدل الذين قالوا بوجوبه بالأمر في هذا الحديث، قالوا: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق، فدل هذا على وجوبه، لأن الأصل في الأمر أنه دال على الوجوب. وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاستنشاق، وقالوا: دليلنا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمرنا بغسل الوجه ولم يأمرنا بمضمضة ولا باستنشاق، فدل على عدم وجوبهما. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله الأعرابي كيف يتوضأ قال له: توضأ كما أمرك الله، والله أمرنا بغسل الوجه. والوجه هو الذي تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بالبشرة على ظاهرها. وبناء على ذلك قالوا: الأنف غير داخل في الوجه، ولا يجب الاستنشاق من هذا الوجه. وهذا هو أقوى القولين. وأمره عليه الصلاة والسلام هنا أمر تعليم وإرشاد، محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، لوجود الصارف له عن ظاهره. وقوله عليه الصلاة والسلام فليجعل، السنة في كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الاستنشاق أن يجعل الماء في كفه اليمنى ثم يستنشق ويضع كفه ويضع أصابع كفه اليسرى على مارن الأنف ثم ينتثر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال العلماء السنة أن يحمل الماء باليمين لأن المضمضة والاستنشاق في حكم الأكل والشرب، ولذلك يصل الماء إلى الجوف عن طريق الأنف. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، وبناء على ذلك قالوا السنة أن يستنشق باليمين ثم ينثر الماء ويطرحه باليسار، لأن الطرح إزالة للأذى فتكون لليد اليسرى لا لليد اليمنى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما من كف واحدة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. والسنة أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق، لأن حديث عثمان وعلي وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع يدل على البداءة بالمضمضة قبل الاستنشاق. وقوله عليه الصلاة والسلام فليستنشق بمنخريه فيه دليل في هذا الأمر بالاستنشاق فوائد، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، وذلك أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فإذا استيقظ من نومه واستنثر كان ذلك أبلغ ما يكون في أذيته وإزالة ضرره عن الإنسان، مع أن إزالة الأذى الذي في الأنف فيه مصلحة للبدن. وعلى هذا اشتمل الاستنشاق على طهارة الحس والمعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، من استجمر، للعلماء في هذا قولان: القول الأول إن المراد بالاستجمار أن الاستجمار هو التطيب، مأخوذ من المجامر التي يتطيب بها، وهذا القول كان مأثورا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال به الإمام مالك. وحمل قوله من استجمر على الطيب بالبخور ونحوه، ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوتر في تطيبه. وللعلماء الذين يقولون بهذا الوجه في تفسير قوله من استجمر قولان: القول الأول إن المراد أن يجعل الطيب أثلاثا، فإذا أراد أن يطيب بالعود كسره على ثلاثة أجزاء فيطيب بالجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث، أو يجعله جزءا واحدا ويكون وترا. وكذلك إذا وضع أعوادا فإنه يراعي الوتر فيها. والوجه الثاني إن المراد بالاستجمار في العود أن يوتر فيه عند دورانه على الناس، فإذا دار الطيب عليهم راعى في دورانه الوتر، فإذا كان مرتين أزاد ثالثة، وإذا كان أربع مرات زاد خامسة. وقس على ذلك تحقيقا للوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. أما الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، فالمراد به فهو مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغيرة ومنه سميت الجمرات لأنها ترمى بالحصى الصغير. قالوا: وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، المراد به إذا أراد أن يقطع البول والغائط، فإنه يراعي عدد الوتر، فلو أنه قطع البول بحجرين فإنه يزيد الحجر الثالث، ولو قطع البول بأربعة فإنه يزيد خامسا، وقس على ذلك. وهذا الوجه هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر، فيه مسائل، منها أنه دل على مشروعية طهارة الاستجمار، وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يتطهر من النجاسة بأحد أمرين: إما أن يكون بشيء مائع وهو الماء، وإما أن يكون بجامد وهو غير الماء، ويشمل ذلك الحجارة وغيرها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من استجمر، دل على النوع الثاني وهي طهارة الحجارة، وأخذ العلماء منه جواز التطهير بغير الحجارة من كل الطاهرات، وعلى ذلك قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه يجوز للإنسان أن يستجمر بالحجارة وغير الحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، فدل على أن ما عداهما يجوز الاستجمار به. المسألة الثانية أن قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، استدل به أصحاب الإمام أحمد والشافعي وكذلك إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي على وجوب التثليث إذا أراد الإنسان أن يستنجي من البول والغائط. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيتار، والمطلق هنا محمول على المقيد وهو ثلاثة أحجار، فقالوا: لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة أحجار، أقل من ثلاثة أحجار. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على وجوب التثليث. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو ذاهب إلى الخلاء: ائتني بثلاثة أحجار، فدل هذا على وجوب التثليث. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب التثليث في الحجارة والطاهرات، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا: من استجمر فليوتر، والوتر يصدق على الواحد وهو أقل من ثلاثة أحجار. فقالوا: دل هذا الحديث على عدم وجوب التثليث. والقول الأول أقوى من حيث الدليل، ولذلك لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل منها. قال العلماء: ثلاثة أحجار، فيزيل الإنسان الخارج من الدبر ويجعل حجرين للصفحتين اليمنى واليسرى، وأما بالنسبة في البول فإنه يقطع البول بالأول ويزيل الأثر بالثاني ويستبرئ بالثالث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، إذا قلنا إنه دل على مشروعية الاستجمار بالأصل، فإنه يدل على جواز إزالة الخارج بكل طاهر، والطاهرات تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون محترمة أو تكون غير محترمة، فإن كانت محترمة فلا يجوز الاستجمار بها ككتب العلم ونحو ذلك، فإنه يحرم الاستجمار بها. وأما إذا كانت من الطعام فالطعام ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون مما يؤكل ظاهره وباطنه، والقسم الثاني أن يكون مما يؤكل ظاهره ولا يؤكل باطنه، والثالث العكس. فأما إذا كان الطعام يؤكل ظاهره وباطنه فإنه لا يجوز الاستجمار به بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم، وقال إنه زاد إخواننا من الجن. وأما إذا كان يؤكل باطنه ولا يؤكل ظاهره كبرتقال ونحو ذلك، فقال العلماء إذا أزال القشر فإنه يجوز له أن يستجمر بالقشر، لأن القشر إذا زال من الطعام ذهبت حرمته، وحينئذ يجوز له أن يستجمر به. وأما إذا كان العكس فالحكم بالعكس، فإذا زال النوى من الثمر فإنه يجوز له حينئذ أن يستجمر به. وقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، قال بعض العلماء فيه دليل على وجوب الوتر، والمراد بذلك أن يقطع البول بعدد الأوتار لا بعدد الأشفاع. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه الجملة الثالثة المراد بها بيان حكم اليدين إذا استيقظ الإنسان من النوم، وذلك أن الإنسان إذا نام لا يأمن أن تجول يديه في مواضع نجسة، وحينئذ إذا أراد أن يتوضأ فإنه ربما حمل الماء فوقع على النجاسة فتنجس وتضرر بذلك، وحينئذ ولذلك أمر الشرع بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. واليدان لا يخلو حكمها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان مستيقظا من النوم، والحالة الثانية أن تكون في غير المستيقظ من النوم. أما إذا كان مستيقظا من النوم فللعلماء في غسل كفيه قولان: القول الأول إنه يجب على المستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا، وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. والقول الثاني إنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديثنا بغسلهما، ونهى عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل، فدل على وجوب غسل اليدين. واستدل الجمهور بأن الحديث معلل، والعلة في الحديث من باب الشك لا من باب اليقين، والقاعدة أن الأمر إذا علل بعلة الشك لا يدل على الوجوب، وكذلك النهي. ولا شك أن ظاهر الحديث دال على الوجوب، واختلف القائلون في الوجوب على قولين: هل وجوب غسلهما يشمل نوم الليل والنهار، أو هو مختص بنوم الليل دون نوم النهار؟ فقال الإمام أحمد إنه شامل لنوم الليل والنهار، وقال داود الظاهري بتخصيصه بنوم الليل دون نوم النهار. ولا شك أن القول بالعموم أقوى، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أين باتت يده خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك يترجح القول بالوجوب على العموم، سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو مستيقظا من نوم النهار. وأما إذا كان الإنسان في حال اليقظة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون مستيقنا طهارة اليدين، والحالة الثانية أن يكون مستيقنا نجاستهما، والحالة الثالثة أن يشك فلا يترجح عنده طهارة ولا نجاسة. أما إذا كان مستيقنا من طهارة يديه فإنه يستحب له أن يغسلهما قبل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل الوضوء وحافظ وداوم على هذا الغسل، فدل على استحبابه وندبه. وأما إذا كان مستيقنا نجاسة اليدين فيجب عليه بإجماع العلماء أن يغسلهما. وأما إذا كان شاكا هل أصابت يديه النجاسة أو لم تصبهما فإنه يبني على اليقين من طهارة اليدين، ويستحب له حينئذ غسلهما، وذلك هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على غسل كفيه قبل الوضوء، كما ثبت في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي. ففي الحديث الصحيح عن علي أنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل يديه حتى أنقاهما، فهذا يدل على أن السنة البداءة بغسل اليدين، والمراد باليدين هنا من أطراف الأصابع إلى الزندين، فهذا هو القدر الذي أمر بغسله، لأن اليدين تطلقان ويراد بهما كمالهما، وقد يراد بهما بعض اليدين، كما في قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فالمراد بذلك الكفان، وكذلك في الوضوء المراد بهما إلى المرفقين، ولا يراد بهما جميع اليد. فالمقصود أن أمره عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين المراد بهما الكفان، فيغسلهما الإنسان ثلاث مرات. وحينئذ وأما صفة غسلهما فقال بعض العلماء: يجعل لكل يد ثلاث مرات، وقال بعض العلماء: يجمعهما في التثليث. والفرق بين الصورتين أنه في الحالة الأولى يصب مرة فيجعلها لليمين ويدلك اليمين ظاهرا وباطنا، ثم يصب الثانية لها والثالثة، ثم يفعل بالشمال مثل ما فعل باليمين ست مرات، وغسله لهما ستا. والوجه الثاني أن يجمع في غسلهما في الصبة الواحدة، وهو ظاهر الحديث، ولذلك قال: السنة أن يثلث ويكون صبه للماء ثلاثا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين، لأن المكلف يحمل بهما الماء الذي يتوضأ به، فهو إذا أراد المضمضة والاستنشاق اغترف بيده فمضمض واستنشق، فلا بد لهذه الآلة من أن تكون طاهرة نقية حتى يكون الماء الذي يتطهر به طاهرا نقيا. ومن هنا أمر عليه الصلاة والسلام بغسلهما، وحافظ عليه الصلاة والسلام على ذلك الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده، لأن الإنسان إذا نام ذهب عنه الشعور، وحينئذ يتسلط عليه الشيطان، فربما مر بيده على دبره ومواضع النجاسة، وحينئذ لا يسلم من تنجيس يده، أو يمر بهما على قذر وهو نائم لا يشعر، فإذا أدخل القذر في الماء تضرر. وهذا الحديث يدل على سماحة الإسلام وأنه دين الطهارة حسا ومعنى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة والعمل بها والدعوة إليها، إنه السميع المجيب.